إلى المملكة المغربية. رحبوا معي بالمنشد القادم من المغرب علي المديدي. ما لي على البعد صبر يبعث الأمل. هيهات يا أيها البدر الذي كمل. تبكيك عين محب أنت ناظرها، وكيف لا واصطباري عنك قد رحلا. أليتني أشفي بها سقامي من ناظريك، وأشفي الداء والعلل. شوقي سعى بي إلى المدينة أزور بدر أزور بدر الهدى نبينا. وزاد شوقي لذا ظهور أنوار طه للناظرين، أنوار طه للناظرين. فجر هنايا في دنيايا، فجر هنايا في دنيايا، وأنس وحياتي ونور أمالي. حبيب الغالي أي فجر قد أطل، أي نور قد أضاء، أي بدر قد تجلى، يملأ الدنيا سنا. إنها أنوار طه فاستفيقي يا دهور. واملئيها بالسرور، واملئيها بالسرور. جاء بالشرع القويم ناشرا فينا هدى، صاحب الخلق العظيم أيقظ الدنيا ضياء، صاحب الخلق العظيم أيقظ الدنيا ضياء، صاحب الخلق العظيم أيقظ الدنيا ضياء، أيقظ الدنيا ضياء. إنها أنوار طه فاستفيقي يا دهى. واملئيها بالسرور، واملئيها بالسرور. من المغرب حامل اللقب علي المديدي، تحية كبيرة لآخر منشدينا لهذه السهرة. أستاذ لطفي، هل تظن اللقب سيبقى مغربيا؟ أولاً يعني الملاحظات اللي عملناهم لك الأسبوع الفاتت الكل أخذتهم بعين الاعتبار. صوت متمكن، صوت عرب جميلة جداً. طبقة ما شاء الله، يعني التنقل من نغمة النغمة ثابت، الصوت قوي فضل الله. ونقول لك للمغرب، نقول لك أخويا، نقول للمغرب نحبك ونحب نحبك ونحب حروف كلمة نحبك ونحب الناس تعرفني نحبك. أسامة، اللهم صل وسلم وبارك عليه. لا أدري هل تشرق شمس البطولة من المغرب، لا أدري، ولكن أجمل ما في هذا المقطع الهارموني الموجود بينه وبين الكورال. من نجاح المنشد أنه ينعش الكورال، الكورال في قمة النشوة كان. تحية للكورال، تحية تحية كبيرة لفرقة منشد الشارفة الكورال. وهذا يدل على أن المنشد استطاع أن ينعشهم مصطفى حمدو، ويعطي تكامل رائع. وأبرع ما في هذا التكامل أن منتهوا معا في كل شطر وإلى النهاية. هذا هو التكامل البديع الذي نحب أن نراه. شكرا علي. ولأن لكل ذي حق حق، أكيد نوجه التحية للأستاذ مصطفى حمدو مدرب هذه الأصوات ومدرب المنشدين، يستاهل. موسيقار عاصم البني. علي، أولا اختيار جريء بهاي المرحلة لهي القطعة، القطعة مليانة مقامات، مليانة وقعات، بس ما شاء الله عليك ما وقعت ولا وقعة. هاي رقم واحد. قفلاتك ثابتة، عندك تمكن واضح بالصوت، صوتك عذب كمان، يعني نبرته عذبة، نقلات جميلة بين المقامات، لعبات بمحلها، وعندك تعبير قوي، expression قوي، يعني الجملة اللي بتحتاج قوة بتعطيها، بتحتاج خفة بتعطيها، بتحتاج حنان بتعطيها، بتحتاج عاطفة، كل شيء عندك تمام ما شاء الله. نقطة واحدة هي يعني ما لها علاقة بأدائك، لها علاقة بنفس عندك. أحيانا ما بيسعفك نفس، عندك شوي قصير. تذكرت إجراء تمارين التنفس اللي عملناها وراء الكواليس، خاصة هذا اللي بتكبس النفس تقريبا 3 ثواني بعدين بتطلعه شوي شوي من الفم هيك، هذا حاول تعمله دائما مشان يطول عندك النفس، بس فقط لا غير. وان شاء الله نشوفك من الاوائل ان شاء الله. شكرا جزيلا لكم. اذا من المغرب علي المديدي، تحيه كبيره وصوتوله على الرقم رقم أربعة. شكرا يا علي، شكرا جزيلا لك. الان ننتقل سريعا الى الزميل والمنشد عبد الرحمن الصيعري.